بحبك ما تقوليش بعدي انا ما يهمنيش بعدي بحبك ما تقوليش بعدي انا ما يهمنيش بعدي بحبك تنسي وانسى الكون مدام توحدوا القلبين بحبك تنسي وانسى الكون مدام توحدوا القلبين بحبك ما تقوليش بعدي حروف اسمك بتكتبني اكون كلمه في امانيكي بحبك ومين يكذبني مدام قلبي اعترف بيكي حروف اسمك بتكتبني اكون كلمه في امانيكي بحبك ومين يكذبني مدام قلبي اعترف بيكي تفوت ايام ما نعرف كام كأن العمر كان ساعتي تفوت ايام ما نعرف كام كأن العمر كان ساعتي ما يهمنيش بعدين